لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فبإذن الله عز وجل موعدنا في هذا اللقاء مع المقطع الثاني من سورة السجدة، وعناصر اللقاء تتكون من 6 عناصر. العنصر الأول المقدمات العامة، العنصر الثاني التفسير، العنصر الثالث والرابع والخامس والسادس تكون بالمشاركة فيما بيننا، أما الثالث فهو الدروس المستفادة من خلال سماعنا لتفسير هذه الآيات، وحضراتكم هتستخرجوا معانا، هتساعدونا في استخراج الدروس المستفادة. يريد اللي يسمع التفسير سواء في المقدمات أو للتفسير ويعني بدأ له درس مستفاد فتح الله عليه به يكتب حتى لا ينسى، يريد اللي يخب معهم أوراق وأقلام، حتى إذا ما جاء دور الدروس المستفادة نسمع من حضراتكم الدرر إن شاء الله تبارك وتعالى. الفقرة الرابعة الاستفسارات حول الآيات الكريمة، يعني الاستفسارات تكون مقصورة حول الآيات. أيضا نفس ما صنعنا في الدروس المستفادة نصنع في الاستفسارات، يعني أثناء التفسير إذا عنا لأحدنا سؤال يكتبه حتى لا ينسى، ونحرص أن تكون الأسئلة في الآيات. العنصر الخامس هو أين نحن من هذه الآيات، وهذا هو الهدف الأسمى من التفسير، أن نعرض أنفسنا على الآيات دايما. ده برضه يبقى في ذهننا وإحنا بنسمع الآيات في التفسير والمقدمات، ونكتب حتى إذا ما جاء وقتها نسمع من حضراتكم يعني عرض نفسك على الآيات وأين أنت منها، وما هي القرارات التي ستتخذها بعد سماعك لتفسير الآيات، وهل هناك خطة عمل أعددتها أو تعدها لتعمل بهذه الآيات. العنصر السادس والأخير أكثر آية تأثرت بها في هذه الآيات، وتكتب أيضا هذا حتى إذا ما جاء وقته، يعني نريد أن يكون كل عنصر في موضعه، لا نريد أن ندخل العناصر بعضها في بعض، فنلتزم بها إن شاء الله تبارك وتعالى. نبدأ بالعنصر الأول وهو المقدمات. هذه الآيات التي استمعنا إلى تلاوتها تمثل المقطع الثاني من سورة السجدة. فالسورة تقسم إلى 3 مقاطع. المقطع الأول من الآيات من أول السورة حتى الآية 9 وينتهي بقوله سبحانه وتعالى ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. المقطع الثاني يبدأ من قوله تعالى وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، إلى قوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون، من أول الآية 10 إلى آخر الآية 22. المقطع الثالث والأخير يبدأ من الآية 23 من قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، إلى آخر السورة الآية رقم 30. وهذا هو قول جمهور العلماء القراء أن السورة 30 آية، سورة السجدة 30 آية، وذهب البصريون إلى أنها 27 آية. سورة السجدة سورة مكية، وهي السورة 19 بترتيب النزول، وهي السورة 32 بترتيب المصحف، سبقتها سورة لقمان وتلتها سورة الأحزاب. كلمات السورة الكريمة 380 كلمة، عدد حروفها 1518 حرفا. يبقى آيات السورة 30 وكلماتها 380 وحروفها 1518 حرفا. السورة 30 آية تشبه سورة الملك، فسورة الملك أيضا 30 آية. والسورة سورة السجدة من السور الموظفة، يعني لها أوقات شرع الله قراءتها فيها، قراءتها فيها مندوبة. من هذه الأوقات الركعة الأولى في فجر يوم الجمعة، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بنا في فجر الجمعة سورة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. كذلك سورة الملك من السور الموظفة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة السجدة وسورة الملك كل ليلة عند النوم. سورة السجدة وسورة الملك دي من أذكار النوم أو من الأوراد التي يستحب قراءتها قبل النوم. سورة السجدة سورة مكية وتتكون من ثلاثة مقاطع كما ذكرنا. المقطع الأول يتكلم الله ربنا فيه عن يعني بدأها بالأحرف المقطعة وتكلم عن تنزيل القرآن الكريم، وتكلم عن خلق السماوات والأرض، وتكلم أيضا عن خلق الإنسان وأن الله أحسن خلقه، الذي أحسن كل وخلق كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة اللي هو بقية البشر اللي بدأ خلقه من طين آدم عليه السلام، وبقية البشر من رجل وامرأة إلا حواء فهي خلقت من ضلع آدم، وعيسى عليه السلام خلق من أم بلا إيه بلا أب. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. تمام. طيب المقطع الثالث والأخير يبدأ بالكلام عن نبي الله موسى أن الله عز وجل أعطاه الكتاب، ولقد أتينا موسى الكتاب، وبالتالي فلا تكن يا محمد، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يدعون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اختلفوا فيما بينهم إن ربك يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم عاد الكلام إما لقريش وإما مواصلة الكلام عن بني إسرائيل، أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، قوم عاد وقوم ثمود وهؤلاء الأقوام القريبون، ولذلك راجع أن الخطاب هنا لقريش، يمشون في مساكنهم إن في ذلك الآيات أفلا يسمعون. ثم تكلم الله عز وجل عن هذه المعجزة العظيمة وهي أن تكون قطعة أرض بلد ليس فيها ماء ولا تصلح فيها الحياة، ثم يرسل الله إليها الماء من مكان بعيد فتحيا وتزرع وتصلح فيها الحياة ويكثر فيها العمران. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يشكرون. ثم يسألون عن يوم القيامة، يوم الفتح، يوم الحكم، يوم الفصل بين الناس، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. مناسبة المقطع الأول للمقطع الثاني، ما هي الصلة بين المقطع الأول من السورة الكريمة والمقطع الثاني منها؟ المناسبة واضحة، وهي أن المقطع الأول تكلم عن القرآن الكريم، ثم جاء المقطع الثاني يتكلم أيضا عن القرآن الكريم، فالآيات التي تتلى في المقطع الثاني هي من القرآن الكريم. من المناسبات أيضا أن الله عز وجل تحدث عن خلق السماوات والأرض، وهذا شيء لا نعلمه وآمنا به، فبالتالي تحدث بعد ذلك عن البعث في المقطع الثاني. من المناسبات أيضا أن الله عز وجل تحدث في المقطع الأول عن خلق الإنسان وتطور خلقه ليستدل بذلك على إمكان إمكان البعث ووقوع يوم القيامة واليوم الآخر. ثم جاء المقطع الثاني يتكلم عن يوم القيامة فعلا وعن تقسيم الناس إلى أهل شقاوة وأهل سعادة. كذلك المناسبة بين المقطع الثاني من السورة الكريمة والمقطع الثالث واضحة جدا، فإن الله عز وجل لما تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في المقطع الثاني سلاه وصبره بالكلام عن نبي الله موسى وهو أقرب الأنبياء إليه صلى الله عليه وسلم، كما أن اليهود هم أقرب الناس للعرب، كانوا يعيشون في المدينة جنبا إلى جنب، فبالتالي تحدث عنه ليصبر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك ويصبر المؤمنين. ثم عاد الكلام من جديد عن مع قريش وإنكارهم للبعث وغير ذلك. السورة الكريمة فيها سجود تلاوة، السورة الكريمة فيها سجود تلاوة، وسجود التلاوة في القرآن الكريم 15 سجدة، 15 سجدة هذه إحداها. وسجود التلاوة يشرع في أي وقت إلا أوقات النهي على الراجح، طبعا لما نقول على الراجح يبقى في خلاف. كذلك سجدة التلاوة لابد لها من الوضوء واستقبال القبلة إن أمكن، يعني استقبال القبلة مش شرط، لو أمكن استقبال القبلة استقبل القبلة لا بأس، إنما لو كنت في سيارة مثلا ولم تستطع أن تستقبل القبلة في سجود التلاوة فلا بأس، لأنها تلحق بالصلاة النافلة، والصلاة النافلة يعني إذا كنت في الطريق فلا يشترط استقبال القبلة فيها بخلاف الفريضة. سجدة التلاوة ليست واجبة وإنما هي مستحبة. كذلك الإنسان مخير أن يسجد أو لا يسجد. طيب سجدة التلاوة وردت عن فيها أذكار، من هذه الأذكار اللهم اكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا واحفظ عني بها عذرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. كذلك من ذلك أيضا سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم إن لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت وعليك خاصمت وبك حكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، إلى غير ذلك من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأي ذكر فيها أو أي دعاء أو أي تسبيح لا بأس به. أما إذا لم أكن متوضئا ومررت بسجدة التلاوة فبالتالي لا أسجد، فماذا أفعل؟ البديل ليس هناك بديل، ليس هناك بديل، لأن البعض يقول تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا كانت سورة السجدة من أوراد القراءة في يوم الجمعة في فجر الجمعة الركعة الأولى فليس المقصود السجود ولكن المقصود السورة، ولذلك من الممكن أن أقرأ بالسورة ولا أسجد، السجود اللي هي التلاوة، خلافا لما ذهب إليه بعض الشافعية من أن فجر الجمعة بخمس سجدات ومن لم يسجد سجدة التلاوة فصلاته باطلة، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. طبعا قسمت السورة إلى ثلاثة مقاطع وهذا أمر اجتهادي، من الممكن أن أقسمها غيري إلى أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، ومن الممكن أن ينتهي مقطع بنهاية غير التي ذكرتها ويبدأ مقطع آخر ببداية غير التي ذكرتها، فهو أمر واسع ليس توقيفيا، يعني تقسيم السورة إلى مقاطع القارئ بيتأمل في السورة ومعاني السورة وتفسيرها ومن خلال ذلك يقسم السورة إلى مقاطع بحيث أن المقطع بيمثل وحدة موضوعية حتى وإن اشتبكت معها موضوعات أخرى، فهذا هو محض اجتهاد فقط. ننتقل إلى الفقرة الثانية أو العنصر الثاني وهو التفسير. يقول الله عز وجل وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. هاتان الآيتان تتكلمان عن الكفار وإنكارهم للبعث، لما سمعوا الكلام عن القرآن وسمعوا الكلام عن خلق السماوات والأرض وسمعوا الكلام عن خلقهم هم وأصل نشأتهم كان ينبغي أن أن يؤمنوا، لأن القادر على البدء قادر على الإيه؟ على الإعادة، مش كده ولا إيه؟ طيب، فبالتالي كان ينبغي أن يؤمنوا، مع ذلك كفر وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا إيه؟ إلا الدهر، وقالوا ما هي إلا إيه؟ أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. والرجل اللي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الوليد بن المغيرة ومعه عظمة وفتتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيحيي هذه الله بعد أن أرمت؟ قال نعم، ويبعثك ويدخلك ليه؟ ويدخلك النار. وقال هو العاص بن وائل أو غيرهم يعني. ونزل في ذلك قول الله عز وجل أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ولذلك قضية البعث هي من أبرز القضايا إن لم تكن أبرزها على الإطلاق في القرآن الكريم، حيث يعني كانت هي القضية المحورية في الصراع والنقاش والحوار بين الإسلام والكفر أو بين المسلمين والكافرين. وقالوا أي المشركون أهل مكة قريش أإذا استفهام إنكاري إنكاري إحنا عارفين الاستفهام يا جماعة في حقيقي وفي مجازي، تمام؟ الاستفهام الحقيقي ملوش غير غرض واحد اللي هو إيه؟ إرادة العلم بعد الجهل. خدت بال حضرتك؟ يعني أنا أسألك مثلا هل في بيتكم خبز مثلا؟ فأنا أسأل لماذا؟ إني لا أعلم، أنت حضرتك لما تخبرني يبقى إيه؟ رفعت عني الجهل بهذه المسألة، تمام؟ ده كده استفهام إيه؟ حقيقي، تمام؟ الاستفهام له نوع آخر اللي هو الإيه؟ استفهام المجازي. استفهام المجازي يعني مجازي؟ يعني السائل يعلم الإجابة لكنه له غرض آخر من السؤال. السائل له مع يعني يعلم الإجابة لكنه له غرض آخر من الإيه؟ من السؤال. خدت بال حضرتك؟ طيب، زي مثلا الاستفهام يكون تقريريا أو يكون للتوبيخ أو يكون للإنكار أو يكون للتعجب إلى آخره من أغراض الاستفهام. طيب، هنا الاستفهام حقيقي ولا مجازي؟ فإذا ضللنا في الأرض فإنا لفي خلق جديد، يحتمل الاثنين، إما إنه حقيقي على أساس أنهم ما يعرفوش إن في بعض وبالتالي بيسألوا بعد ما نموت ونتحول إلى تراب، أجسادنا تتحول إلى تراب هنبعث مرة أخرى، لو بالمعنى ده يبقى الاستفهام إيه؟ حقيقي. خلاص؟ طيب، لو هم عارفين إن في بعث والنبي صلى الله عليه وسلم كلمهم عن البعث لكنهم ليسوا يؤمنون إيه؟ به وينكرونه، يبقى كده الاستفهام مجازي وبالتالي يبقى الغرض منه الإيه؟ الإنكار والتهكم والسخرية والاستهزاء زي ما انت عاوز. واضح كده الكلام يا جماعة؟ تمام، زي الفل. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض، ضللنا في الأرض يعني إيه؟ الضلال هو التيه يا جماعة، الضلال هو التيه، فلان ضل الطريق يعني تاه فيه، تمام؟ طيب، ضللنا في الأرض يعني إيه؟ هم عارفين واحد لما بيندفن بيموت بيدفن وبالتالي الجسد يتحلل ويتحول إلى إيه؟ إلى تراب. فبعد ما نبقى تراب هنبعث تاني؟ إنا لفي خلق جديد، هنخلق من جديد؟ طبعا بتقييم البشر الإعادة أهون من الإيه؟ من البداية. ربنا عز وجل يقول إيه؟ وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض والعزيز الحكيم. لا بتقول إيه الأولها؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو يعني الإعادة. أهون عليه وله المثل الأعلى. طب أهون عليه إزاي؟ هو ربنا في حقه صعب وهين؟ مفيش. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ كن فيكون، تمام؟ أما الأهون عليه ليه؟ ليقرب لكم الإيه؟ الفكرة، ليقرب لكم المثل. يعني لو بمنطقكم أنتم الإعادة أهون من الإيه؟ من البداية. ولذلك عقبها قوله ولله المثل الإيه؟ الأعلى. ما ينفعش إيه؟ نشبه الله عز وجل بإيه؟ بخلقه، تمام؟ طيب، وقالوا إذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. طبعا في خلق جديد، إنسان يوم القيامة يبعث من جديد، وطبعا إنسان يتحول إلى تراب كله إلا إيه؟ إلا عجب الذنب، وهي الخرزة التي في آخر العمود الفقري، ها اللي هي في آخر العصحوص، ها فدي بتبقى لا تفنى، ودي بينبت منها الإنسان من جديد يوم القيامة. بل هم بلقاء ربهم كافرون، يعني إيه؟ بل دي تفيد الإضراب، تفيد الإضراب. الإضراب هنا اللي هو الانتقال، في إضراب انتقالي بينتقل من معنى إلى معنى، وفي إضراب إبطالي بيبطل الكلام السابق ويؤكد الكلام اللاحق. تمام؟ وفي أنواع أخرى من الإضراب، المقصود إن ده إضراب إبطالي، ممكن تعتبر إضراب إبطالي على اعتبار أن الله عز وجل يبطل كلامهم السابق. إيه كلامهم السابق يا جماعة؟ إنكارهم البعث، فإذا ضللنا في الأرض إن لخلق جديد. الله يقول إيه؟ بل هم بلقاء ربهم إيه؟ كافرون، يعني هم يتحكمون ويستهزئون وينكرون البعث، لأنهم في الحقيقة كافرون بلقاء الله عز وجل. تمام؟ بل هم بلقاء ربهم كافرون. ممكن يكون إضراب انتقالي على اعتبار أنه انتقل من كلامهم إلى كلامه سبحانه وتعالى، انتقل من شبهتهم إلى الرد إيه؟ إلى الرد عليه. بل هم يعني الكفار مش قريش بلقاء ربهم أي بيوم القيامة كافرون. ثم يقول الله عز وجل قل يتوفاكم، قل لهم يا محمد يتوفاكم إيه؟ ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. يتوفاكم ملك الموت، معروف ملك الموت ملك خلقه الله عز وجل وأمره بقبض أرواح العباد. ما اسمه؟ الله أعلم، لا ندري، لأنه مكتوب في كتب بني إسرائيل عزرائيل، لكن ليس هناك دليل على ذلك، فنقف ما وقفنا عنه الله عنده الله سبحانه وتعالى. ربنا قال ملك الموت يبقى ملك الموت وخلاص. وهذا رئيس ملائكة الموت، لأن الموت ليس له ملك واحد بل هناك ملائكة، كما قال الله عز وجل الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، ها حتى إذا جاء أحدكم الموت إيه؟ توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فبالتالي في ملائكة، والنازعات غرقة، والناشطات نشطة، النازعات الملائكة التي تنزع أرواح الإيه؟ الكفار والفجار، والناشطات نشطة الملائكة التي تنزع أرواح المؤمنين والأبرار. فهم كده؟ طيب، ففي ملائكة للموت وفي ملك الموت اللي هو الرئيس بتاعه. تمام كده؟ طيب، الله عز وجل يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، ها يتوفى الأنفس حين موتها. هل هناك تعارض بين هذه الآيات؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها، قل يتوفاكم ملك الموت توفته رسلنا، لا تعارض. توفته رسلنا اللي هي الملائكة التي تقوم بإخراج الروح من البدن. طيب، قل يتوفاكم ملك الموت يتسلمها منهم، ها وتأخذها بعد ذلك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، كما هو موضح في حديث البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، إن العبد إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة أتاه ملكان إلى آخر الحديث. خلاص، بعد كده بيدخل قبره يحاسب، وبعد كده بيرجع إلى الله سبحانه وتعالى. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إيه؟ ثم إلى ربكم إيه؟ ترجعون، ترجعون فتجازون على أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. طيب، قل يتوفاكم، الكاف دي للخطاب مش كده؟ خطاب لمين؟ إما لأنه لكفار قريش الذين ينكرون البعض باعتبار أن الحوار معهم مش كده؟ وإما أنه للجميع باعتبار أن القرآن للجميع وليس مقصورا على فئة معينة. فخلينا نقول هو للجميع، ولكن أول ما يخاطب به خطابا أوليا الكفار المشركين، كفار المشركين، وهو رد عليه. ثم يقول الله عز وجل: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. طيب إيه المناسبة بين الآيات دي المقطع القصير ده وما سبقه؟ لما تكلم الله عز وجل عن الوفاء وأن الناس راجعون إلى الله عز وجل مؤمنهم وكافرهم وكافرهم، بالتالي تكلم عن مصير الفريقين، مصير أهل السعادة وأهل الإيه الشقاوة. فبدأ بالكلام عن إيه أهل الشقاوة، الله يفتح عليه، بدأ بالكلام عن أهل الشقاوة وذكر ما يحدث لهم يوم القيامة، ثم ثنى بعد ذلك بالكلام عن أهل السعادة وهم المؤمنون نسأل الله يجعلنا جميعا منهم. تمام كده؟ ولو ترى، ولو ترى هنا لو يا ترى إيه، ما الذي تفيده لو؟ هل تفيد التمني، تمني رؤية هؤلاء في وضعهم الذي يكون يوم القيامة؟ احتمال. وممكن تكون لو الشرطية، يعني ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجينا نعمل صالحا إنا موقنون، ويبقى الجواب إيه؟ لرأيت أمرا عظيما، أمرا فظيعا. إذ المجرمون، نعم عليك أستاذ وكيف، ولو ترى إذ المجرمون، ترى الرؤية هنا لو على يوم القيامة تبقى رؤية حقيقية، لكن رؤية بصرية يعني، إنما الآن هي رؤية إيه؟ علمية، لأن احنا موقنون إيه؟ بالبعث. إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، الرؤية العلمية احنا مؤمنين إن ده هيحصل يوم القيامة، الرؤية البصرية هنشوف يوم القيامة المجرمين هم ناكسي رؤوس وهم ناكسوا رؤوسهم رأي العين. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. طبعا ربنا ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ليه؟ لأن كل الآمال اللي بتاعتهم راحت، يعني هم في الدنيا كانوا عايشين على أساس إيه؟ إن مفيش بعث، مش كده؟ طيب مفيش بعث، وعايشين على أساس إن حتى يعني لو صدقناك وقلنا إن في بعث إحنا هنكون المكرمين يوم القيامة، يعني وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يبقى كده مفيش بعث خلاص. طيب لو صدقناك وقلنا إن في بعث هنبقى أحسن ناس. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال إيه؟ لأتين مالا وولدا، اللي هو العاص بن وائل لما كان واحد من المسلمين له فلوس عنده وله يعني دين، فذهب إليه تقاضاه فقال له يعني إيه أنت مالكش حاجة عندي وأنت مش تقول عندك يوم القيامة؟ قال له يوم القيامة إن شاء الله هيبقى معايا فلوس كتير وحنديلك باستاذة، خدت بالك؟ وكذلك وقالوا نحن ايه اكثر اموالا واولادا وما نحن ايه بمعذبين، يعني حتى لو حصل يوم القيامة احنا ناس علية القوم. وده مش كلام امة وحدها، ده كل الامم كده. وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها ان بما ارسلتم به كافرون، وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. فحتى لو في بعث احنا برضو ايه مش هنعذب يعني، تمام. فلما يجي يوم القيامة وتتبدد أحلامهم وتضيع آمالهم ولا يجدون ما كانوا يجدونه في الدنيا من أموال وأعوان وسلطة وغير ذلك، كل هذا ذهب. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية. خلاص ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. ليه ناكسوا رؤوسهم؟ ما هم أدلاء وخلاص كما عبر القرآن عنه. يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصف يوفدون خاشعة أبصارهم تراقم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يعدون. تمام. يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تراقم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم طب ليه هنا نكسوا رؤوسهم يا جماعة؟ الإنسان ده في الدنيا ما كانش حد ملي عينه، المجرم ده في الدنيا ما كانش حد ملي عينه وكان رفع رأسه فوق كده ما يبصش لتحت، خدت بالك؟ ودايما هو في مقام العظمة والكبر والتجبر والتسلط والتحكم، وما قلت قل، يعني ما شئت أن تقوله في هذا المجال قل. فلما يأتي يوم القيامة بعد الصولجان ده كله والأبهة دي كلها بالدنيا ويأتي منكس الرأس منتهى الذلة وبعدين الهول شديد كون يأتي هؤلاء منكس الرأس، هذا الأمر صعب كده. تمام. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا، مفيش أداة نداء لأن خلاص خلاص عند ربنا، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. أبصرنا وسمعنا، إحنا شفنا وسمعنا، خلاص إحنا كنا في الدنيا بنكذب لأن لا شفنا ولا سمعنا، لا ده إحنا هنا النهاردة شفنا وسمعنا. يا رب سلم يا رب. فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، رجعنا عاوزين يرجعوا للدنيا عشان يعملوا الصالحات، إنا إيه موقنون، عندنا يقين اهو، واليقين ده اعلى الدرجات يا جماعه، يعني اليقين ده اعلى الدرجات، في وهم وفي شك وفي ظن وفي يقين، مش كده؟ الوهم بيمثل مثلا اقل من 50% ممكن 25-30%، خدت بالك؟ الشك يستوي الطرفين 50-50، الظن ما زاد على ذلك، ها اليقين نسبه 100%. فقول له احنا خلاص احنا كنا بننكر بنسبة 100% في الدنيا والآن عندنا يقين بنسبة 100%، هل ينفعهم هذا اليقين؟ لا ينفعهم، أكثر شديد لا ينفعهم هذا اليقين. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في من آخر، ما بالك أنه مات خلاص وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. تمام. طيب هم بينكروا البعث ليه كمان؟ هل هم فعلا يعني من كتر الكلام ومن كتر الأدلة ما يعني ما اعتقدوش أو حتى ما شكوش في إن يبقى في بعث؟ أكيد فيهم حد اعتقد إن في بعث بس بينكر، مش كده؟ في ناس بتشك في البعث بس بتفضل الايه الانكار. ليه؟ ليه؟ لانهم يعلمون اذا كان هناك بعث يبقى بالتالي في حساب، اللي ظلم هيتحاسب، تاخد المظلوم حقه، اللي قتل، اللي سرق، اللي زنى، اللي شرب الخمر، اللي عمل بلاوي هيتحاسب ايه عليه. لا يا عم ما فيش حاجة اسمها ايه بعث. هو مفكر نفسه لما ينكر البعث يبقى خلاص ايه هيرتاح من وخز الضمير انه هيعذب وانه هيتسأل وانه كده، فاحسن له ينكر. اصل ايه حاجة من اتنين، يا هنؤمن بالبعث يبقى هنحبس نفسي في دي صح ودي غلط ودي حلال ودي حرام ودي تنفع ودي ما تنفعش وده ينفع وده واخد بالك، يا اما هننكر البعث وبالتالي هنعيش بحريتي نعمل اللي انا عاوزه. لا الأحسن إيه؟ ننكر البعث ونعمل اللي نعرفه. ده كان تفكيرهم السقيم. دي بالضبط يا جماعة عاملة زي إيه؟ زي شارب الخمر، شارب السجاير، خد بالك، شارب الدخان، شارب الحشيشة، شارب المخدرات. هل يا جماعة دول ما يعرفوش إن ده حرام شرعا؟ عارفين. هل ما يعرفوش إنه ضار بالصحة؟ عارفين. هل ما يعرفوش ان ده اضاعه للمال؟ عارفين. هل ما يعرفوش ان ده إيذاء للآخرين، عارفين عارفين عارفين كل ده عارفين. حد بينكر ده يا جماعة؟ جماعة يشربوا خمر ويشربوا سجاير وحشيش ومخدرات، بينكروا الكلام ده ولا عارفينه؟ ده عارفين أكتر مننا. طيب إيه فلسفته في إن هو يشرب الخمر والحشيش والمخدرات والسجاير؟ يقول لك يا عم دي مشروبات روحية، يا عم ده من العادات مش من العبادات، يا عم أنا بننسى وديت بتظبط لدماغي، بتعمر الطاسة بنعمل دماغ، واخد بالك؟ يا عم ده أنا بيبقى عندي حسابات بمئات الآلاف، لما كانش نشرب السجارة ممكن نغلط في صفر يخسرنا إيه؟ مئات الآلاف، يبقى لما نشرب السجارة ونظبط دماغي أحسن. يا عم ده أنا مليان هموم، ولما بنشرب البتاعة ديت بننسى، نشرب عشان ننسى، ها؟ أنا بنرتاح، واخد بالك أنت من المبررات كلها؟ مبررات واهية، لكن هو بيحاول يقنع نفسه بيها عشان يتلذذ بالجريمة، عشان يتلذذ بالجريمة. زي اللي بيقتل، هو اللي بيقتل ده عنده شك ان القتل ده غلط، ما عندوش شك، امال ايه؟ هو بيحاول يقنع نفسه بيجيب اسباب وهي الشيطان بيساعده فيها عشان يبرر له الايه الامر ويمتعه بالجريمه. فهكذا هؤلاء المشركون بينكروا البعث ليه؟ فيهم ناس مصدقه بالبعث ومؤمنه بيه بس بينكروه. ما في فرق بين العلم والجهود يا جماعه، يعني واحد ما عندوش علم معذور هنعرفه، طب القرآن عرفه والسنة عرفته، عرفوا ولكنهم جحدوا، جحدوا مع انهم عارفين جحدوا انكروا. واضح الفرق يا جماعة؟ يعني مش بينكروا البعث عشان مش عارفين، لا، العلم موجود وقامت عليهم الحجة، ولا لا قامت عليهم الحجة وعندهم علم ان في بعث، بس بينكروه جحودا وعنادا واستكبارا. واضح؟ طيب يا رب يسر. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ارجعنا نعمل صالحا، يطلبون ليه؟ الرجعة. خدت بالك؟ ربنا عز وجل قال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا إيه؟ يتساءلون. لما قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا مفيش إيه؟ رجع، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. تمام؟ طيب ما يا رب ما تدي لهم الفرصة، الناس يمكن كانوا في غفلة ولو شافوا لما شافوا البتاع ده يمكن يرجعوا كويسين. لا، ولو ردوا لإيه؟ أحسنت. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ايه ما يخفون ما كانوا يخفون من قبل، ولو ايه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم ايه. وده مثال بيضربوه علماء العقيده بايه بقى؟ ان الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف. يا سلام يا سلام، ما شاء الله لا قوه الا بالله، جزاكم الله خير. يبقى حاجه مش هتحصل، مستحيل تحصل، ومع ذلك لو حصلت الله يعلم كيف تكون. لو رجعوا هينسوا ان هم شافوا النار، يا ده عسود، ده حاجة صعبة جدا، هينسوا انهم شافوا النار وشافوا جهنم وشافوا العذاب وأهوال القيامة، هينسوا ده كله ويقول لك ده خلاص كده تمام. خدت بالك؟ طيب ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه انهم لكاذبون. ولو شئنا، الله عز وجل يقول ولو شئنا لآتينا كل نفس هداه ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس ايه اجمعين. يعني ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها، يعني لو اراد الله عز وجل ان يكون الناس جميعا مؤمنين لامنوا، ولو شاء ربك لامن من في الارض جميعا. خدت بالك؟ طيب لان القلوب بين اصبعين من ايه من اسرار الرحمن يقلبها كيف ايه يشاء، فالله يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء ايه بفضله. فمن يشاء اضله بعدله ومن يشاء وفقه بفضله، فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. يبقى ده كلام الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تبارك وتعالى في سلم الوصول. تمام؟ يبقى الهداية والإضلال بيد الله عز وجل، فمن أضله الله لم يظلمه، هذا بعدله سبحانه وتعالى. ومن هداه الله فهذا بفضله عز وجل، فله الحكمة الايه البالغة. تمام. لان الفرق الاخرى زي المعتزلة بينكروا مسألة نسبة الإضلال إلى الله، أو الأشاعرة، أو ليه؟ لأن بيعتبروا ده نقص يعني. لا، ده كل شيء برد الله عز وجل. فمن أضله الله فبإرادته الإيه؟ الكونية، ومن هداه الله فإيه؟ فبالإرادتين الكونية والإيه؟ والشرعية. تمام كده؟ تمام. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني. طيب، ربنا بيقول ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وربنا عز وجل يقول أيضا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم إيه؟ هدف. يبقى هدا ولا ما هداش؟ طب ما لو شئنا لآتينا كل نفس هداها يبقى معناها ما ادهمش كلهم. الهداية العامة الله يفتح على حضرتك اللي هو ايه؟ الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وفي سوره الاعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فايه فهدى. دي الهدايه العامه لما نافعه في الدنيا، لمصالحه في الدنيا، لما ينفع ذاته في الدنيا. نعم. لكن الهدايه الخاصه، هدايه التوفيق، دي هدايه خاصه. ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها، دي الهدايه الخاصه. طب ايه دليلنا الهدايه الخاصه؟ استكمال الايه. ايه هو؟ ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس ايه اجمعين. يبقى الايه ديت بين الزياده دي بينت لنا ان الكلام هنا عن الهدايه الخاصه، هدايه التوفيق اللي هيملأ جهنم من الجنة والناس اجمعين، يبقى بالتالي لم يهتدوا، واللي هي هدايه التوفيق، الهدايه الى الله عز وجل. ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني. القول اللي هو الكلمه، زي ما ربنا عز وجل قال وتمت كلمة ربك ايه صدقا وايه وعدلا، وقال سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس ايه اجمعين. سورة هود الله عز وجل يقول ايه الاول الآية بقى بتقول ايه ولو شاء ربك لايه لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ذلك ده إشارة للرحمة ولا إشارة للضلال ولا إشارة للتنوع، أن الخلق دول لأهل الشقاوة للشقاوة، أهل السعادة للسعادة؟ الأخير ده أرجح صراحة. ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس إيه؟ أجمعين. فمن كفر بالله وافق إرادة الله الكونية، ومن آمن بالله وافق الإرادتين الكونية والإيه والشرعية. الكلام واضح يا جماعة؟ تمام، جزاكم الله خير. طيب، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. من الجنة والناس، يبقى الجن مكلفون زينا، وما خلقت الجن والإنس إلا إيه ليعبدون. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. تمام. طيب، من الجنة والناس أجمعين. ثم قال الله عز وجل فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. فذوقوا، يبقى ده ايه؟ تبكيت من الله عز وجل، توبيخ. هم الان ربنا بيخاطبهم اهل النار، هم في جهنم. فذوقوا، بيكلمهم هم فين؟ بيذوقوا ولا مش بيذوقوا؟ بيذوقوا، معذبين. طيب، ايه لازمه ان يقول لهم فذوقوا؟ تبكيت. وخلي بالك العذاب مش بدني فقط، ده العذاب نفسي كمان. ذوقوا اللي انتوا عملتوه، طب مش كفايه اللي احنا فيه؟ لا، يزود عليهم تاني، وده اشد. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم وذوقوا التاني وذوقوا عذاب الخلد، انتوا مش هتطلعوا من هنا بما كنتم ايه تعملون. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. النسيان ضد الايه؟ التذكر، صح؟ طيب هل هم نسوا يوم القيامة؟ جحدوه ما نسغوش. يبقى هنا النسيان ليس على باب مش ضد التذكر. هنا النسيان بمعنى الايه؟ التناسي. ما في نسيان وفي ايه؟ تناسي. النسيان ضد التذكر والتناسي هو الجحود والترك. تمام كده؟ في سورة الأعراف يقول الله عز وجل فاليوم ايه؟ ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. خدت بالك؟ وما كانوا بآياتنا ايه؟ يعني بسبب ما هنا مصدرية على فكرة مش نافية. يعني وجحودهم. تمام؟ وبعدين نسوا الله فنسيهم. خدت بالك؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم ايه؟ أنفسهم. خدت بالك؟ طيب ربنا عز وجل لا يضل ربي ولا ايه؟ ولا ينسى. يبقى يا جماعة جمع الآيات وجمع السياقات والنظر في السياق نفهم احنا الكلمة معناها ايه. فهنا هم لم ينسوا البعث يعلمونه جيدا لكنهم ينكرونه. اذا هم تركوا الايمان به زي ما قلت لحضرتك للسبب اللي انا ذكرته عشان يستسيغوا التحرر وفعل المنكرات وفعل الذنوب والظلم والكلام ده كله. فيعمل ايه؟ طول ما هو فاكر يوم القيامة طول ما في وخز ضمير مش هيعرف يستمتع بالايه اللي يعمله. لكن لما يعني خلاص يتركه ينكره يبقى خلاص على كده. ما هي مشكلة ايه يا جماعة؟ ان في واحد مثلا بتكلمه وتبين له الحق فهو بيجدلك، فهو مفكر لما هو يعني يغلبك في الكلام يبقى هو كده صح. لا، هو مفكر لما يقنع نفسه بالحاجة يبقى مش هتتعمل. دي عاملة زي يا جماعة بالضبط زي اللي شغال اول مرة يسرق، فكل ما يمشي في حتة يلاقي الناس ايه شايفاه، يعمل ايه هو؟ غمض عينيه. خد بالك عشان ايه؟ عشان الناس ما تشوفهوش. فكر هو لما مش شايف الناس يبقى الناس ايه مش شايفاه وروح يسرق، فغمض عينيه عشان الناس ما تشوفهوش. هم كده، هم عملوا كده بالضبط تمام، مفكرين لما يبقى عارفين البعث وفاهمينه وعندهم علم كويس بيه وينكروه يبقى خلاص الانكار بتاعهم ايه؟ خلاص ده هينفعهم ومش هيبعث. احنا ما كناش عايزين نبعث، خلاص ما تبعثناه ما تبعثنا. لا، كلام فاضي طبعا. تمام. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. الدليل كمان انه مش نسيان حقيقي، ان ايه نسيناكم. هل ربنا نساهم؟ لا طبعا، ربنا لا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. وما كان ربك نسيا، مش كده؟ فهنا نسيناكم يعني تركناكم. خدت بالك؟ طيب وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم ايه تعملون. يبقى جمع لهم ألم العذاب البدني مع ألم العذاب النفسي بالتبكيت مع اليأس من الخروج. ولذلك هتجي لنا آية في آخر المقطع ربنا بيقول فيها ايه؟ كلما أرادوا أن يخرجوا منها ايه؟ أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به ايه؟ تكذبون. تمام؟ طيب بكده انتهى الكلام عن صفات المجرمين. وذوقوا فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم ايه؟ بما يعني سببية، الباء سببية، أي بسبب أعمالكم التي ايه عملتموها في الدنيا وجرائمكم التي ارتكبتموها في الدنيا كان هذا الايه كان هذا هو الجزاء لكم. فهم كده؟ طيب ثم يقول الله عز وجل يبدأ بقى صفات الايه المؤمنين، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. إنما المؤمنون الذين إذا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم آية السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فله الجنة، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فكل ما تأتيك سجدة تلاوة تتذكر هذا الحديث، وإن الشيطان يعتزل ويبكي ندما وحسرة على إيه؟ على أنه أمر بالسجود لما أمره الله بالسجود لآدم طاعة لله وعبادة لله، لكنه أبى، فبالتالي له النار. ويحسد ابن آدم المؤمن على أنه أمر بالسجود فسجد، كل ما يمر بأي سجدة يسجد، في الصلاة يسجد، بيسجد شكر الله عز وجل، والسجود أرقى أنواع العبادة. فكل ما تمر بك أي سجدة افتكر الحكاية دي، لو كسلت تسجد افتكر أن أنت كده بتغيظ الشيطان وتجعله يعتزل ويبكي. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. إنما لأسلوبها يا جماعة قصر، جميل، يعني إيه الإيمان مقصور على هؤلاء، خدت بالك؟ ووردت سورة القصر دي في أربع مواضع في القرآن الكريم، ها، بلفظ أقوى، إنما المؤمنون، ها، اللي بتحدد صفات المؤمنين فعلا، ها، لو جمعنا كده إنما يؤمنون بآياتنا اللي معنا دي وجمعنا معاه إنما المؤمنون الأربعة اللي في القرآن كله هتجمع لي صفات المؤمنين. طيب المواضع الأربعة دول فين؟ الأنفال، ها، بتقول إيه آية الأنفال؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وتكمل بقى الصفات في الآيات اللي بعدها كمان. طيب الثانية إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وتكمل الصفات لغاية آخر نداءات الإيمان كمان. واحدة في آخر السورة إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، واحدة في آخر سورة النور إنما المؤمنون الذين إيه آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جميع لما ذهبوا حتى إيه يستأذنون. جمع بقى الصفات اللي مذكورة بعد إنما المؤمنون وإنما يؤمنوا، ودي تجمع لك صفات المؤمنين، ممكن حضرتك تعمل عليها سلسلة خطب محترمة. تمام. إنما يؤمنوا بآياتنا، الآيات الإيه القرآنية، ها، الذين إذا ذكروا بها، يعني إيه ذكروا بها، وممكن تبقى الآيات الكونية أيضا، ها، خروا إيه سجدا خاضعين لله عز وجل. إذا ذكروا بالآيات المتلوة اللي عندها سجود تلاوة يسجدون. طيب إذا ذكروا بالآيات اللي ما عندهاش سجود تلاوة أو بالآيات الكونية، يبقى السجود هنا معنى إيه؟ الخضوع. الخضوع زي إيه يا جماعة الدليل على إن السجود يكون معنى الخضوع؟ ألم ترى أن الله يسجد له إيه؟ من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل دولة إيه؟ والنجم والشجر إيه؟ يسجدان. خدت بالك؟ السجود هنا خضوع، خضوع، خضوع، يخضعون لله عز وجل ويسجدون بكيفية لا نعلمها. الشمس يوم القيامة من علامات الساعة الكبرى أن الشمس في كل ليلة تغرب، ها، فتسجد إيه تحت العرش حتى يأذن الله لها بالمسير، فيوشك أن إيه ألا يأذن الله لها ويقول ارجعي من حيث إيه أتيت، فتشرق من المغرب، فيومئذ لا ينفع إيه نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها إيه خير. خلت بالك؟ أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال إيه سجدا لله هم داخلون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، كل يسجد لله، والملائكة أيضا يسجدون وهم لا إيه لا يستكبرون. تمام؟ خروا سجدا، الظاهر هنا الخرير على بابه أو الخرور على باب، الخرير ده خرير الماء، إنما الخرور الهوية إلى الأرض. يبقى هنا دي قرينة بتبين إن المقصود بالآيات هنا الآيات الإيه؟ القرآنية التي فيها موضع السجود، والله أعلم. وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. سبحوا بحمد ربهم من أفضل الأذكار، سبحان الله وبحمده. ها؟ كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. ها؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وسبحان الله تملأ الميزان والحمد لله وسبحان الله والحمد لله تملأ وتملأان ما بين الايه السماء والارض، تمام. وسبحان الله نخلة في الجنة، الحمد لله نخلة في الجنة، وهم لا يستكبرون. جماعة كون الواحد راسه فوق وعنده عزة وعنده كرامة وعنده ويجي موطي تحت يجيب راسه مكان رجليه، عبودية عبودية. اللي ما يعملش كده يبقى مستكبر، زي ما نزلت ايه أواخر سورة النجم، النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد الحرام فالجميع سجد، المسلمون والايه والكفار، فواحد منهم استكبر انه يسجد، فأخذ ايه حفنة من تراب او من حصى وايه وقال يكفيني هذا، مرضاش ينزل يسجد لله تحت. هذا معنى الاستكبار، زي ما ربنا عز وجل قال في سورة ايه في الصلة اللي هي سورة السجدة، برضه على فكرة اسمها سورة السجدة، هي كمان حميم السجدة، خدت بالك. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فاسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فضد السجود ايه الاستكبار، تمام. وسبحوا بحمد ربهم لا يستكبرون تتجافى من صفاتهم هم صفة تانية هي تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى يا جمال القرآن وبلاغة القرآن، التجافي اللي هو ايه الدفع من الطرفين، الدفع من الطرفين. عارف حضرتك لما تجيب مثلا قطعتين مغناطيس بتجيبهم من ناحية يشبطوا ببعض صح، وتقلب الناحية التانية بالقطبين ضد بعض، ايه اللي يحصل؟ مش ممكن تجيبهم لبعض، تنافر. هو ده التجافي والله اعلم، ان كأن الفراش بيطردك وانت بتطرد الفراش، مع ان الفراش لين وناعم ودافئ من البرد، الزوجة الحسناء، الفراش اللين، النوم، اغراءات كلها، ومع ذلك لم يقل ايه يتركون فروشهم لقيام الليل، لا ايه تتجافى، ما يبقاش مرتاح، ما يرتاحش وهو نايم بالليل عاوز يقوم يصلي. ده من صفات المؤمنين، مش زي الاعراب اللي بيقول له ايه هل تقوم الليل قال نعم اقوم فاقول ثم انام، ما يصليش قيام ليل. عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما راى في المنام انه يجلس على بئر او ينظر الى بئر فيها جهنم وقال ورايت فلانا وفلانا وعرفتهم باسمائهم، فأخبر أخته حفصة لتخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال لعبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم ترك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فمسألة قيام الليل ده يا جماعة مهمة خالص، مهمة جدا، يعني قيام الليل ده ينهيك عن الذنوب والمعاصي كمان، يعني اللي ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا كان يقوم الليل فإذا ايه أصبح ايه سرق، قال ايه سينهاه ايه ما تقول، خدت بالك. انت حضرتك لما تلاقي نفسك في معصية انت مش عارف تسيبها قم الليل، مع الوقت بإذن الله عز وجل ايه سيذهب عنك ايه هذا الذنب، والعياذ بالله تبارك وتعالى، تمام. والكلام عن قيام الليل كتير جدا، نحيل حضراتكم عليه، مهم خالص ان احنا نقرا في مساله قيام الليل ونهتم بهذا الامر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ذلك من اسماء السوره الكريمه سوره ايه المضاجع عشان فيها الكلمه دي، ومن اسمائها سوره السجده، ومن اسمائها سوره الف لام ميم تنزيل، ومن اسمائها سوره الف لام ميم السجده، ومن اسمائها سوره تنزيل السجده، كل دي من أسماء السورة الكريمة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، خوفا وطمعا، خوفا إيه من عذاب الله وطمعا في إيه في رحمته سبحانه وتعالى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الايه؟ وكانوا يدعوننا ايه؟ رغبا ورهبا، وكانوا لنا ايه؟ خاشعين، يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عذابه وطمعا في جنته. ده يا جماعة يرد على مين؟ على الذين ينكرون مسألة الخوف والطمع دي، القول المشهور عن رابعة، اللهم إن كنت أعبدك إيه؟ طمعا في جنتك فحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فألقني فيها، وإن كنت أعبدك لذاتك مش عارف إيه، مش عارف الباب، يسمونه العشق الإلهي، كفر والعياذ بالله، أشد من كفر أبي جهل. يعني أبو جهل يعني مع كفره إلا أنه كان يعظم الله عز وجل، وكان يعبد الأصنام لتقربه إلى الله زلف، ما نعبدهم إلا إيه؟ ليقربونا إلى الله زلف، ويؤمنون بربوبية الله عز وجل. لكن دول حاجة صعبة جدا يا جماعة، ده زندقة والعياذ بالله. خدت بالك لما الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولمعاذ والله إني لا أحسن إيه دندنتك ولا دندنت إيه معاذ، قال فماذا تقول؟ قال أسأل الله الجنة، أسأل الله الجنة وأعوذ به من الإيه؟ قال حولها ما ندندن، إحنا عايشين أصلا عشان دي. وذلك القرآن كله يا جماعة بيتكلم عن عشتين دول بس، أهل الشقاوة وأهل السعادة، صفات المؤمنين وصفات الفجار، جزاء المؤمنين وجزاء الفجار. هو القرآن كده عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين لم يؤمنوا ولم يعملوا ليه الصالحات. تجي تقول لي أنت تلغي الكلام ده كله، أنت كده تلغي القرآن كله، تلغي السنة. خدت بالك؟ طيب، ومما رزقناهم ينفقون، من ممكن تبقى تبعيضية يعني مش بينفقوا مالهم كله، بعض ممكن تبقى من للجنس، من جنس المال الذي رزقناهم ينفقون. ومما يعني الذي، خدت بالك يعني من الذي رزقناهم، خدت بالك، وممكن تبقى مصدرية، ومما رزقناهم أي من رزق الله لهم، خدت بالك. وبعدين رزقناهم تشعرك بإيه؟ أنك لست مالكا، المال ليس مالك، ده وديعة عندك من رزقناه مش بتاعك، رزق من الله فقط، يبسط ويقبض سبحانه وتعالى. ينفقون، ينفقون دي فعل مضارع، والواو والجماعة إيه؟ فاعل. فين المفعول؟ مش بينفق ده بينفق حاجة، في المفعول غير مفكوك. لماذا؟ لتذهب النفس كل مذهب في النفق، في زكاة المال، في زكاة الفطر، في زكاة الزروع، في الصدقات، في الكفارات، في الفيء، في فينفقون تبقى ايه؟ جامعة لكل ما ينفق في سبيل الله. فلا تعلم نفس، انت جزاؤهم بقى، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس، يعني نفس واحدة بس اللي ما تعرفش جزاءهم في الآخرة، وبقية النفوس تعرف. ثم الايه هنا النفس تشمل كل نفس، يعني فلا تعلم كل نفس. طيب ايه اللي عرفنا منها الجنس؟ لانها نكرة في سياق، في سياق الايه النفس، فتفيد الايه العموم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، يعني الذي أخفاه الله لهم، أخفي هذا الشيء، أخفي الجزاء، أخفي بفتح الياء الجزاء. طيب في قراءة أخفي لهم، يبقى أخفي مبني للمجهول أو للمفعول أو لما لم يصل فاعله اللي هو الجزاء، ويبقى طبعا اللي بيجازي هو الله سبحانه وتعالى، لكن أخفي لهم ده كده للفاعل سبحانه وتعالى، أخفي أنا هو الله سبحانه وتعالى. وضح الفرق بين القراءتين؟ طيب، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أي تقر به، تستقر به أعينهم. إنسان يا جماعة لما يبقى قلق بيتبص تلاقي عينيه بتتحرك كتير، خدت بالك، إنما لما يبقى مستقر ومستاح خدت بالك بتلاقي إيه يعني هادئ. فقرة الأعين عبارة عن إيه؟ عن ما يتمتعون به من النعيم العظيم. ها؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ها؟ جزاء بما كانوا إيه؟ يعملون. يعني جزاء بما كانوا يعملون؟ يعني الجزاء من جنس العمل. ماشي؟ الجزاء من جنس إيه؟ العمل. طيب إيه العمل كان إيه يا جماعة؟ كان الخفاء، ان هم تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ده كان على شاشة التلفزيون ولا بيكتب على الفيس ان انا الحالة انا قائم الليل الان، ها؟ ولا بينه وبين ربنا وممكن يتخفى عن زوجته واولاده كمان، ممكن حتى لو هو مع زوجته واولاده فهو خافي عن الايه، عن بقية الخلق، لانه برضه مأمور ان هو برضك يأمر اهله بالطاعة. مش كده يعني ايه؟ رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهها الماء، فإن قام وصليا جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فما فيش مشكلة أنك تقوم الليل وتصحي أولادك وزوجتك وأولادك معاك يصلي، خدت بالك؟ لكن برضك لازال في قدر كبير من الإيه؟ من الخفاء موجود. فأنتم أخفيتم أعمالكم على الناس في الدنيا، فبالتالي أخفى الله جزاءكم عن الناس في الآخرة. وما ظنك بالكريم إذا أخفى الجزاء كيف يكون كرمه، بل هو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام قال: يا ربي من هو آخر أهل الجنة دخولا؟ آخر واحد هيخش الجنة، أقل درجة في الجنة خالص، من هو آخر أهل الجنة دخولا؟ ها؟ قال له: رجل وجبت له النار ثم أدخله الله الجنة، فقال قال: يا عبدي أدخل الجنة. فقال: يا ربي إنها ملأة، كيف أدخل الجنة وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ قال: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ قال: يا رب رضيت. قال: فلك مثله ومثله ومثله ومثله. في الخامسة قال: يا رب إيه؟ رضيت. قال: ولك عشرة أمثال، ولك عشرة أمثال. قال: يا رب رضيت. ده آخر واحد في الليه هيخش الليه الجنة. قال: يا رب فما أعلى أهل الجنة منزلة، يعني أحسن واحد في الجنة إيه؟ قال: هم الذي أردت، هم أهل كرامتي، هم أهل كرامتي، بنيت لهم بيدي، يعني معنى الحديث يعني مكانا ما سمعت أذن وما رأت عين، يعني مهما توصف حدش هيعرف يستدرك أو يستوعب. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل إيه؟ فلا تعلم نفس إيه؟ ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء ما كانوا إيه؟ يعملون. تمام. طيب ثم قال الله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ استفهام إيه؟ تقرير، يعني بمعنى النفي، ليس من كان مؤمنا كمن كان إيه؟ فاسقا. مش كده؟ يعني بتشيل الألف في غير القرآن طبعا تحط إيه؟ ليس، ليس من كان مؤمنا كمن كان إيه؟ فاسقا. الفسق هنا طبعا معروف، الفسق اللي هو مرادف الكفر مخرج من الملة الفسق الأكبر، والثاني الفسق دون فسق اللي هو الفسق العملي اللي هو من الكبائر ولا يخرج من الايه من الملة. حتى برضك لو كان المقارنة بين المؤمن والفاسق الذي لم يخرج من الملة فالمقارنة كبيرة، فما بالكم إذا كان المراد بالفسق الخروج من الايه من الملة. لا يستوون بالإجابة، لا يستوون يعني ايه؟ لا يستويان المؤمن والفاسق، لا يستويان. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى، المأوى اللي هو الإيه من الإيواء وهو المستقر، نزلا بما كانوا يعملون. النزل اللي هو أول ما يقابل به الضيف، لما بيجي لك ضيف بتعمل له عزومة، واخد بالك؟ هي دي الإيه النزل بتاعه، خدت بالك؟ فلهم جنات المأوى أو المكان الذي ينزله، نزلا بما كانوا يعملون، يعني بسبب ايه ما قدموا في الدنيا من اعمال صالحه. واما الذين فسقوا فمأواهم النار، يبدو كده الكلام على انه فسق بقى كده الاكبر، لان كلما ارادوا ان يخرجوا ايه منها اعيدوا فيها، يعني ايه النار تدور بهم، وكما يعني يدور الماء الحار في القدرة في القدر ويغلي بهم غليانا شديدا فيرفعهم الى اعلى الايه الى اعلى النار، فيظنون انهم ايه خارجون، فاذا ايه ظنوا ذلك ضربوا على رؤوسهم باقمع من حديد مقامع من حديد، فنزلوا الى قعرها، لما ربنا عز وجل قال فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. تمام كده. واما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وقيل لهم اي ملائكة العذاب تبكتهم. في الاول خلاص قال ايه فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. وهنا وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم إيه به تكذبون. وهناك في سورة سبأ نعم وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. تمام. لأن الكلام هناك كان عن العذاب، فناسب أن يكون الكلام الكلام عن النار، يعني التي إنما عودة الضمير يعني إلى كلمة النار، إنما هنا الكلام عن النار فناسب أن يعود الضمير على العذاب والله أعلم. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. عذاب النار اللي كانوا بيكذبوا به في الدنيا عشان يكروا البعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني هي أخبرهم إن في بعض يبقى في عذاب للعصاة طب ما فيش مشكلة الدنيا ده ليه بس. تمام. طيب وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. كانوا بيكذبوا بالبعث والجزاء في الدنيا وجزاء الطائع وجزاء العاصي، فهو اللي انتوا كنتوا بتكذبوا هو وقع الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. العذاب الأكبر ده في الآخرة ما فيهوش خلاف، لكن العذاب الأدنى يا ترى هو عذاب القبر، وبالتالي تصلح هذه الآية من أدلة عذاب الايه القبر، وده اللي ذكره الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول ضمن الأدلة الكثيرة التي أوردها من القرآن الكريم على وقوع عذاب القبر ونعيمه. ولا العذاب الأدنى اللي هو في الدنيا نعم عذاب الدنيا من القتل وما كان في غزوة بدر والعذاب النفسي والاكتئاب اللي بيصيب قلوبهم والعذاب اللي بيقع عليهم في الدنيا ألوانا والقارعة التي تصيبهم والزلازل والمحن والبراكين والإعصارات والكلام ده كله، الراجح إن هو ده. بدليل يا جماعة بدليل لعلهم إيه يعني يرجعون إيه إلى الله عز وجل في الدنيا، يعني إيه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا عليهم إيه، يمكن لما يشوفوا البلاوي ده والقوارع ده إيه، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي إيه وعد الله إن الله لا يخلف إيه الميعاد. فالحاجات ديت هي العذاب الأدنى، والعذاب الأكبر يبقى يدخل فيه عذاب القبر وعذاب الإيه يوم القيامة لعلهم إيه يرجعون. ثم نختم بقول الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ومن أظلم ده استفهام تقريري برضه، من دي أداة استفهام والمسؤول عنه أشد الناس ظلما. من أشد الناس ظلما من هذا الصنف الذين يذكرون بآيات الله عز وجل ثم يعرضون عنها؟ هل هناك أحد أظلم من هؤلاء؟ الإجابة إيه؟ لا أحد. يعني معنى الآية في القرآن ليس أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم إيه؟ ثم أعرض عنها. طيب في سورة الكهف قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض، يبقى دول كده إيه نوعين هم أو درجات نفس نوع واحد، فأعرض يعني ابتداء ثم أعرض يعني استمع شوية وفي الآخر إيه أعرض، وده موجود وده موجود. يعني في كفار ما ادوش لنفسهم فرصة يسمعوا الآيات، أعرضوا مباشرة، دولت ينسيهم آيات سورة الكهف. طيب وفي كفار لا ما أعرضش مباشرة، استمع شوية واهتم شوية وبعد كده في الآخر إيه أعرض، زي الوليد بن المغيرة لما جلس واستمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وكاد أن يدخل الإسلام قلبه وبعد كده إيه أعرض. في غيره كتير، إنا من المجرمين منتقمون. طب لم يقل إنا منهم منتقمون، قال من المجرمين إيه ليه؟ قال ليسجل عليهم إيه الإجرام. طيب ما قالش إنا منتقمون من المجرمين ليه؟ أخر قدم الجر والمجرور ليه؟ لإفادة اختصاصهم بذلك. طيب إنا من المجرمين منتقمون، يعني الله ينتقم من المجرمين، هل من أسماء الله المنتقم؟ لا مش من أسماء المنتقم، لكن ينتقم. هل كونه ينتقم يبقى من أسماء المنتقم؟ زي بالضبط مثلا الله ينعم، هل من أسماء التوقفية المنعم؟ طب ربنا منعم ولا مش منعم؟ منعم. خدت بالك؟ زي مثلا المدبر، ها يدبر الأمر، الله يدبر الكون ويدبر الأمر ولا لا؟ يدبر، لكن مش من أسمائه التوقيفية. ليه؟ المدبر المفترض أن الأسماء بتكون توقيفية، تمام كده؟ إن من المجرمين المنتقمون. يبقى كده انتهت الفقرة إيه الثانية، وبقي الثلاث فقرات لعل يكون لها وقت آخر إن شاء الله تبارك وتعالى، اللي هي الدروس المستفادة والاستفسارات وأين نحن من الآيات وأكثر آية تأثرت بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا وأن يجعل حجة لنا لا علينا، اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.